كي ينقلب بي فيطعمني. وكان أخير الناس بالمسكين جعفر بن أبي طالب، كان يقلب بنا فيطعمنا، كان يقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، حتى إن كان لا يخرج إلينا العقة التي ليس لها. وكان أخير الناس للمسكين جعفر بن أبي طالب، كان ينقرب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، حتى إن كان لا يخرج إلينا العقة التي ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها. نعم، هذا حفظكم الله فيه فضل أبي هريرة رضي الله عنه، وكونه قد تفرغ لطلب العلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق عليهم. أهل الصفة فقراء المهاجرين كانوا يقدمون أول ما يقدمون ويسكنون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أغناهم الله عز وجل من واسع فضله خرجوا، ولما كانوا مفرغين في المسجد كانوا يحرصون على صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جمعوا في وقت قصير ما لم يجمعه كثير من الصحابة رضي الله عنهم في وقت طويل لطول الصحبة. ولذلك حفظكم الله لما ذكر العلماء يعني كيف الإنسان يبلغ درجة في العلم، تعلم حفظكم الله أن ملازمة الشيخ في الصباح والمساء والليل والظهر يحصل صاحبها علما كثيرا وإن كانت المدة يسيرة. فأبو هريرة رضي الله عنه لما قال يعني إن الناس قد أكثروا يعني هذا الحديث وهذه أحاديث يعني قال بعضهم ما سمعناها من النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان كنتم مشغولين أنتم، كان بعضكم مشغول بالتجارة وبعضكم مشغول بالزراعة وبعضكم عنده شغل آخر كذلك، أما أنا فكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبع بطني وأسمع ما لم يسمعه رضي الله عنه. وحدث بهذا رضي الله عنه خوفا من الله عز وجل، وقال والله لولا آيتين في كتاب الله ما حدثت أبدا. ثم ترى قول الله عز وجل وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فقال والله لولا هذه الآيات ما حدثت، ما أحب كلام الناس، لكن الله عز وجل أخذ على العالم أن يعلم وأخذ على الجاهل أن يتعلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا فيه فضل أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وكيف كان يعرض نفسه عندما يقول وإن كنت لا أستقرئ الرجل الآية هي معي كي ينقلب بي فيطعمني، يعني أن المحتاج يعني يعرض نفسه عرضا على صاحب المال، يعني لا ينبغي للإنسان صاحب المال أن يفهم، ليس شرطا أن يسألك أخاك يقول أعطني من مالك، ليس شرطا، يعني قد يعرض لك عرضا، فهذا كان يعرض. ولذلك عندنا في المثل باللغة العامية يقولون عرض عند خير ولا تجحد بخيل، يعني الكريم تكلم بكلام عام هكذا كلام عام، وأما البخيل حتى لو سألته باللغة العربية الفصحى أعطني ما أعطاك، أما الكريم لو تكلمت بالكلام العام هكذا عنده يعطيك. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يعرض بالمسألة، يقول أنا أحفظ ممن أسأله، فأذهب إليه وأسأله وقل إيش تتمت قول الله تعالى كذا ما تتمتها، فيقول أول الآية، يريد منه أن إذا أتم لا يقول تفضل تغد معنا أو تعش معنا رضي الله عنهم وأرضاهم. يعني كانت حياتهم بسيطة جدا، لأنهم كانوا يرون الدنيا مرحلة ليست دار قرار، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، هكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم أثنى على جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وقال وكان أخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا، كان يأخذ أهل الصفة إلى بيته فيطعمهم، وربما ما يكون معه شيء لكن الذي عنده يطعمهم إياه. انظر يقول، يقول حتى إن كان لا يخرج إلينا العكة، العكة معروفة الوعاء من الجلد القربة التي يوضع فيها السمن أو يوضع فيها العسل، هذه يسمونها عكة، القربة من الجلد ونحوه يوضع فيها مستوى، هي الثلاجة اللي عندهم يضعون فيها الماء، يضعون فيها العسل، يضعون فيها السمن أو يضعون فيها اللبن، قال التي ليس فيها شيء، قال فيشقها فنلعق ما فيها، يأخذ لحسة لحستين من السمن هكذا، هذا الذي عنده. ومع هذا يثني عليه بالكرم، لأن أجود الجود أن تبذل ما عندك، هذا هو الجود، الجود لا تتكلف وإنما تبذل الذي عندك، إن كان قليلا قليلا وإن كان كثيرا كثيرا، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فهذا فيه ثناء ووصف والكرم حفظكم الله، خصلة شريفة يحبها الله عز وجل ويحبها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وصف نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه كان صلى الله عليه وسلم أكرم الناس، وكان صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فلا رسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. ولذلك الآن إذا سئلت بمن يضرب المثل بالكرم فقل بالنبي صلى الله عليه وسلم، تنسى حاتم الطائي، انتهينا، نسخ، نعم نسخت يعني شريعة النبي صلى الله عليه وسلم من قبله، ونسخت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من قبله، انتهى حاتم الطائي ببعثة هذا النبي الأمي الكريم صلى الله عليه وسلم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.